تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخ زوجته، أي كل منهما يزوج الآخر، وهما الآن متزوجان ومنهما أطفال، ويقولون بأننا فرقنا بينهما في المهر وكذلك في وقت الزواج، ومنهما الآن أطفال، فما العمل لكل منهما؟ هل يجدد العقد أم ذلك الزواج صغار؟ وما هي الطريقة؟ إذا كانوا تزوجوا على مشارطة هو شغار، كل واحد شارط على الآخر، زوجني وزوجك، هذا هو الشغار من نهاية النبي عليه الصلاة والسلام، فعليهم أن يجددوا العقد من دون حاجة إلى طلاق. إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب فيه ليس عندها مانع، فعليهم أن يجددوا بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد بدون شرط المرأة الأخرى، يطلب من وليها، أبيها إن كان موجود أو أخيها، وليها الموجود اللي هو أقرب الناس إليها من العصبة، يزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران، هذا هو الطريق. والمرأة الثانية كذلك، إذا كان زوجها يريدها ويتريده يجدد العقد بدون شرط المرأة الأخرى، بمهر جديد ولو قليل، ونكاح جديد وشاهدين، ولو ما راحوا المحكمة ولا المأذون ولا في بيتهم، ما يحتاج محكمة، لقد زوجتك وقال قبلت بمهر الميسور بحضر شاهدين عدلين، حصل المطلوب والحمد لله، إذا تراضوا على هذا.